قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديث عائشة حديث صحيح، وهو في باب ستر العورة في الصلاة. وتقدم لكم في الدرس السابق أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروطها، فلا تصح الصلاة مع القدرة على ستر العورة، فلا تصح الصلاة لمن صلى وهو عريان مع القدرة على الستر. وهذا إجماع من العلماء، حكاه ابن عبد البر وغيره من الأئمة. فمن صلى وهو عريان مع القدرة فإن صلاته لا تصح. وتقدم أن العورة يجب ستر لونها من بياض أو سواد، فلا يظهر اللون ولو بعد تأمل، فلا يظهر هذا اللون ولو كان ذلك بعد تأمل، يعني بعد أن يمعن النظر أو يطيل النظر أو يشخص البصر يرى أن لون الفخذ مثلا أبيض، فهذا بعد تأمل. الذين يلبسون الثياب البيض ويلبسون تحتها ثيابا قصيرة، فإنه بعد التأمل ولو كان الثوب من القطن مثلا أو مما هو أثخن منه من الثياب البيض، فإنه مع التأمل يظهر للرائي لون البشرة. إذا لابد أن يكون ما تستر به العورة ثخينا، لابد أن يكون ما تستر به العورة ثخينا من صوف أو قطن غليظ ونحو ذلك. وقلنا إن الستر يكون من الجوانب ومن أعلى، وأما الأسفل فإنه لا يضر، كالذي يصلي مثلا بطرف السطح، فمن أتى إلى الموضع الذي هو أسفل منه فرفع بصره فقد يطلع على عورته. فهذا في المشهور في المذهب هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر كما هو المشهور في المذهب. إذن كشفها يكون من أعلى ومن الجوانب، من أعلى بأن يكون إذا قال هكذا رأى عورته، يعني يتجلل بثوب هكذا، لكنه إذا قال هكذا رأى عورته، فهذا لا تصح صلاته. واعلم أن العورة يجب سترها، أن عورة الصلاة يعني ما يجب ستره في الصلاة أنه يجب ستره في الظلمة وغيرها وفي الخلوة وغيرها، فيجب عليه أن يستر ما يجب ستره في الصلاة وإن كان في ظلمة، وإن كان في ظلمة أو كان في خلوة، لأن سترة لأن عورة المصلي تختلف عن العورة التي تكون خارج الصلاة. فالعورة التي أمر الناس بسترها خارج الصلاة شيء، وما يجب على المصلي أن يستره شيء آخر، هذا شيء وهذا شيء آخر. فالواجب على المسلم أن يستر عورته في التي هي عورة النظر، يجب عليه أن يسترها إن لم يكن في خلوة ولم يكن في ظلمة، فإن كان في خلوة أو ظلمة فإنه لا يجب عليه أن يستر هذه العورة. أما المصلي فإنه يجب عليه أن يستر ما يجب ستره في الصلاة ولو كان في خلوة ليس معه أحد، ولو كان في ظلمة. مثال هذا المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، هل يجب عليها هذا ولو لم يكن هناك أجنبي؟ نعم، يجب عليها أن تغطي رأسها ولو لم يكن هناك أجنبي. لكن في غير الصلاة لها أن تكشف شعرها إلا أن يكون هناك أجنبي، ولها أن تكشف وجهها إلا أن يكون هناك أجنبي. إذن فرق أيها الإخوة بين ما يجب ستره في الصلاة وبين العورة التي أمر الناس بسترها في الصلاة وفي غيرها، فرق بين الأمرين. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في الكتاب ولا في السنة أن ما يجب على المصلي ستره، ليس في الكتاب ولا في السنة أن ما يستره المصلي عورة، ليس في الكتاب ولا في السنة أن ما يستره المصلي عورة. كثير من الفقهاء خلطوا بين عورة العورة التي يجب أن تستر خارج الصلاة وبين ما يجب ستره في الصلاة، وليس بينهما لا طرد ولا عكس كما قال شيخ الإسلام، يعني هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء آخر. والفخذ هل هو عورة أم ليس بعورة، أي فخذ الرجل هل هو عورة أم ليس بعورة، هذا يتضح بما تقدم تقريره، بما تقدم تقريره. فكون الفخذ مما يجب ستره في الصلاة لا يلزم أن يكون مما يجب ستره خارج الصلاة. تجد العلماء يختلفون هل الفخذ عورة أم ليس بعورة، والجواب أن نقول أما في الصلاة فإنه مما يجب ستره قطعا ولا ينبغي الخلاف في ذلك، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه ينبغي أن يكون القول واحدا في هذا، وأن صلاة من كشف فخذه في الصلاة أنها باطلة، وأن الفخذين مما يجب سترهما، وأن الفخذين مما يجب ستره في الصلاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. والشاهد قوله: وإن كان ضيقا فاتزر به. فنقول الفخذ هو عورة في الصلاة، يعني مما يجب ستره في الصلاة، هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. وهل هو عورة خارج الصلاة أم لا؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه عورة، ومنهم من قال إنه ليس بعورة. أما الحنابلة فقالوا إنه عورة، واستدلوا بحديث جرهد الذي رواه أبو داود والترمذي وهو كذلك في مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. لكن الحديث فيه اضطراب كما قال الإمام البخاري رحمه الله، فهو حديث مضطرب، والمضطرب اسم من أقسام الحديث الضعيف. والقول الثاني في المسألة قالوا إن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين في غزوة خيبر قال: ثم انحسر الإزار عن فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انحسر الإزار عن فخذه حتى إني لأرى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان الفخذ عورة لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطلع عليه. وفيه أن أنس أيضا قال: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقد كشف عن فخذيه أو ساقيه، وقد جاء في الطحاوي الجزم بالفخذين، جاء في الطحاوي الجزم بالفخذين. قال: فدخل أبو بكر وهو كذلك، ثم دخل عمر وهو كذلك، فلما دخل عثمان سوى ثيابه، فسألته عن ذلك فقال: لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، لكن حديث جرهد كما تقدم حديث مضطرب. إذن الذي يترجح أن الفخذ ليس بعورة خارج الصلاة، لكن إن كان من الشاب الذي هو في أول شبابه حيث أنه يكون فيه فتنة فإنه ينهى عن ذلك للفتنة. لكن تجد بعض كبار السن عندما يعملون يرفعون الأزر حتى تكون مثلا إلى أوصاف الفخذين، ويعملون إما في مزارعهم أو يرقون النخيل أو نحو ذلك، وظهور هذا الجزء من الفخذ أو الفخذ كله لا يضر شرعا على الصحيح. وأما في الصلاة فتجب تغطية الفخذين في الصلاة. وعورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، والسرة لا تدخل في العورة، والركبة كذلك لا تدخل، وهو قول الجمهور. وقد جاء في البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت ركبته. وما تقدم من الأدلة في الفخذ يدل على أن الركبة ليست عورة قطعا، لكن في الصلاة كذلك هي ليست بعورة، وإنما العورة هي الفخذ، لأن الفخذ كالحمى للفرجين، وأما الركبة فإن ظهورها لا يؤثر، وهذا هو قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أن الركبة ليست من العورة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. إذن الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، والسرة لا تدخل في العورة، والركبة كذلك لا تدخل في العورة. هذا كله في عورة المصلي، يعني ما يجب ستره في الصلاة. ويأتي الكلام على المنكبين، يأتي الكلام إن شاء الله على المنكبين. وأما المرأة عندنا فيما يتعلق بالرجل هذا يدخل فيه البالغ ويدخل فيه ابن عشر سنين، فابن عشر سنين عورته في الصلاة كعورة الرجل البالغ، فابن عشر يجب عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة ابن عشر. وأما ابن سبع فالمذهب أن عورته الفرجان فقط، الفرجان فقط، وهذا ينبغي أن يكون في اللمس والنظر لا في الصلاة كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، يعني أن تكون الفرجان فقط في اللمس وفي النظر، وأن الفخذ ليس عورة في اللمس وفي النظر لا في الصلاة، وأن ابن سبع سنين ينبغي أن يكون كالكبير، لأن الأصل أن الصغير إذا صلى أنه يؤمر بما يؤمر به الكبير من وضوء استقبال القبلة وسائر شروط الصلاة، ومن ذلك ستر العورة. فالراجح كذلك أن ابن سبع سنين أن عورته في الصلاة، أن عورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة كابن عشر وكالرجل، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وأما المرأة، وأما المرأة فحديث عائشة رضي الله عنها دل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي رأسها في الصلاة، ولذا قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحائض بمعنى البالغ، الحائض بمعنى البالغ، وليس المقصود بالحائض هنا التي فيها حيض حال حيضها، لأنها حال الحيض، حال الحيض تمنع من الصلاة، فالمقصود بالحائض يعني البالغ. لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار، إلا بخمار يعني بما تغطي به رأسها وعنقها، بما تغطي به رأسها وعنقها. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أن المرأة لها أن تكشف وجهها في الصلاة، أن لها أن تكشف وجهها في الصلاة، يعني إن لم يكن هناك أجنبي تكشف الوجه فتغطي الشعر وتغطي العنق وتستر البدن، أما الوجه فاتفقوا على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة، يعني إن لم يكن ثمة أجنبي. واختلفوا في الكفين، فقال الحنابلة لا يجوز للمرأة كذلك أن تكشف الكفين في الصلاة، وهو من مفردات المذهب. وقال الجمهور بل يجوز لها أن تكشف، جزاك الله، أن تكشف عن كفيها، يجوز لها أن تكشف عن كفيها، قالوا لأن الحاجة داعية إلى كشف الكفين في الصلاة كالوجه، وهذا هو الراجح. واختاره المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام وصوبه في الإنصاف، فلها أن تكشف كذلك الكفين، يعني فتضع مثل الرباط أو الحبل الذي يشد من عند الرسغ، من عند الرسغ هنا تغطي، ما يظهر باتفاق العلماء، ما يظهر الذراع، ما يظهر ذراعها، وإنما الكفان فقط، هذا خلاف للمذهب. الحنابلة يوجبون تغطية الكفين في الصلاة. واختلف العلماء في القدمين، اختلف العلماء في القدمين، فقال الجمهور إن المرأة يجب أن تغطي قدميها، واستدلوا بحديث أم سلمة الذي يأتي إن شاء الله، فقالوا إن المرأة يجب أن تغطي كذلك أن تغطي قدميها وهي تصلي. وقال الأحناف وصوبه في الإنصاف واختاره المزني وشيخ الإسلام ابن تيمية إن القدمين يجوز كشفهما في الصلاة، يعني من عند الكعبين فقط، من عند الكعبين تكشف. قالوا لأن القدم كذلك مما يحتاج إلى كشفها، مما يحتاج إلى كشف. وأما حديث أم سلمة الذي يجي فإنه لا يدل على ما تقدمه، موقوف على أم سلمة، وفيه أم محمد بن زيد ولا تعرف كما قال الذهبي، ويأتي الكلام عليه. وهذا القول هو الراجح. وعلى ذلك فالمرأة تكشف في الصلاة وجهها وكفيها وقدميها، وأما سائر بدنها فإن الواجب عليها أن تغطيه، فإن الواجب عليه أن تغطيه. واعلم أن المستحب أن تصلي المرأة بدرع وخمار وملحفة، يعني تجمع بينه، لكن لو سترت جسدها بثوب واحد فقط، ثوب أخذت جلالا غليظا وهي عارية، أخذت جلالا غليظا وأدارته على شعرها وعنقها وغطت به بدنها، أجزاء سترت العورة، يعني أخذت لها مثلا بطانية غليظة أو رداء غليظ وأدارته على بدنها، على بدنها، لم تكشف إلا الوجه والكفين والقدمين، لها ذلك. لكن الأفضل أن تصلي بدرع والقميص وخمار وملحفة الجلاب أو العباية. صح ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في سنن سعيد بن مسلم، وعن عمر رضي الله عنه فيما رواه محمد ابن عبد الله الأنصاري كما نقل ذلك عنه صاحب الفروق، رواه بسنده إلى عمر. وهذا هو المستحب باتفاق العلماء، هذا هو المستحب باتفاق العلماء. وأما الرجل فقلنا لكم إن الواجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة، فلو أخذ ثوبا وأداره ابتزر به على ما بين السرة والركبة أجزأه ذلك. ويأتي الكلام عن المنكبين والخلاف في ذلك والفرق بين النفي والفرق في المنكبين، لكن الأفضل له أن يصلي بثوبين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يصلي الرجل الواحد يصلي أحدنا في ثوب واحد، فقال أو مع كل ثوبان، اتفق معه. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. فالمستحب للرجل أن يلبس ثوبين، إزارا ورداء، أو أن يلبس سلوان وقميص، ويستحب له كذلك ستر رأسه كما قال ذلك جماعة من فقهاء الحنابلة استدلالا بالآية، وهي قوله جل وعلا يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة أمر زائد على ستر العورة. وتقدم لكم ما رواه الطبراني وصححه ابن كثير، وصححه الإمام ابن كثير رواه الطبراني أن تميما الداري كان قد اشترى رداء بألف وكان يصلي به، اشتراه للصلاة رداء بألف، فيستحب التجمل عند الصلاة، يستحب التجمل. هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإذنه. أخذ الحنابلة من مفهومه أن من لم تكن بالغا أن عورتها كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فالبنات الصغار دون البلوغ يصلين وإن كن حاسرات الشعور، حاسرات الرؤوس، قد بدا شيء من سوءهم فلا حرج في ذلك، هذا إن لم تكن بالغا. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا يقبل الله صلاة حائض، وهذه ليست بحائض، هذه دون سن الحيض. فالأظهر أنها كعورة كبيرة، وأن الصغيرة تؤمر بما تؤمر به الكبيرة من السن. وذلك لما تقدم لكم من الأدلة، من أن الأدلة دلت على أن الصبي كذلك جارية مران من أمره الكبير من استقبال قبلته ومن طهارته وغير ذلك من شروط الصلاة، ومنها ستر العورة، منها ستر العورة. وأما ما رواه أبو داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر ما بين السرة والربع فإنه عورة. فالجواب أن هذا عورة خارج الصلاة وليس كلامه في الصلاة. فالسيد إذا زوج أمته فليس له أن ينظر ما بين السرة إلى الربع، وهذا كلام في عورة النظر، وكلام معنا هنا في ما يؤمر به المصلي من السلم، وفرق بينهما كما تقدم تقديره. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فاتزل به. متفق عليه. إذا كان الثوب واسعا فالتحفه، يعني إذا لم يكن عندك إلا هذا الثوب فانظر، إن كان واسعا فاجعله كاللحاف حتى تغطي المنكبين، فتغطي أسفل البدن وتغطي أعلاه فتلتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به فتقدم أسفل البدن على أعلاه. إذا كانت خرقة وكانت هذه الخرقة ضيقة فإنك تهتزل فتقدم تغطية الفرجين وتغطية الفخذين على تغطية المنكبين، وإن كان واسعا فالتحف فالتحف به. وهذا الحديث يدل كما تقدم على وجوب تغطية الفخذين في الصلاة، لأنه قال فاتزل وقال فالتحف به، ويدخل في ذلك الفخذان، ويدل أيضا على وجوب تغطية المنكبين في الصلاة، على وجوب تغطية المنكبين في الصلاة، وهذا في صلاة الفرض كما هو مشهور في المذهب دون النفل. ويدل عليه الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقيه منه شيء. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، والعاتق هو ما بين العنق والكتف، ما بين العنق والكتف يسمى عاتق، فلا بد من تغطية العاتق في الصلاة. على عاتقه مفرد مضاف يفيد العموم، مفرد مضاف يفيد العموم، يعني على عاتقه. والمشروع في مذهب الإمام أحمد أنه يجب تغطية ذلك في الفرض دون النفل، دون النفل. قالوا: لأن النفل مبناها على التخفيف والمسامحة، وتكون عادة في البيت، وهي تبنى كما تقدم على التخفيف والتسهيل. وقد جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد بعضه عليه، ويبعد أن يكون الثوب الواحد الذي بعضه على عائشة يكون أيضا غطاء للمنكبين، فيبعد أن يكون هذا الثوب قد غطى به مسلم منكبيه وبقي منه ما تتغطى به من عائشة بعضه عائشة رضي الله عنها. فإذا هذا في الفرق دون النفي وهو المشهور في المذهب. والمشهور في المذهب أن الواجب تغطية أحد العاتقين، إذا غطى هذا أو هذا أكثر من المذهب. والراجح هو رواية أحمد وقول القاضي من الحنابلة أنه تجب تغطية المنكبين جميعا، تغطية المنكبين جميعا. وهنا في الحديث المتقدم فخالف بين طرفي يعني يجعل طرفا على عاتق وطرفا على عاتق، طرفا على عاتق وطرفا على عاتق. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في سراويل ليس عليه رداء، ليس عليه رداء. إذا الصحيح وجوب تغطية المنكبين جميعا، وهو أصح قولين وهو رواية عن أحمد وقول القاضي، يجب تغطية المنكبين جميعا في الصلاة. وهذا في الفرض كما هو المذهب دون النفل. وأما الجمهور فقال إن الستر هذا مستحب للمنكبين في الفرض وفي النفل، فيرون أنه إذا صلى في سراويل فقط دون رداء في فرض وفي نفل أنه يصح، والراجح أنه ينهى عنه في الفرض ولا تصح الصلاة إلا مع تغطية العاتقين في الفرض دون النفل لما تقدم من الأدلة. واعلم أن المشهور في المذهب أنه لو غطى منكبيه بشيء رقيق يبين منه لون البشرة أنه لا ذنب. وفي هذا النظر كما قال الشيخ الرحمن بن سعد، فما دام أن قمه المنكبين عورة في الصلاة فيجب سترها بما يستر به غيره من فخذ ونحو ذلك، فيجب أن يكون غليظا لا يبين منه لون البشر. هذا هو الراجح كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في المذهب وفيه نظر. فهذا فما ذهب إليه الحنابلة فيه نظر. فالراجح وجوب تغطية المنكبين بما لا يصف لون البشر، بما لا يصف لون البشر. واعلم أن من انكشف شيء من عورته وهو يصلي فيجب عليه أن يستر، أن يستره في الحال، فإن ستره في الحال لم يضره. لو أن رجل تعلقت شوكة مثلا في ثوبه وهو يصلي فانكشف بجواره شجر، فلما سجد فقام كشف الثوب، فنقول له تغطي هذا في الحال، فإذا غطاه في الحال لم يضره، لم يضره. وإن احتاج أن يقطع الصلاة ليخلص هذا الثوب، يعني يحتاج إلى وقت حتى يخلص هذا الثوب، فنقول له يقطع الصلاة، يقطع الصلاة وصلي في ثوب، وصلي ساترا لعورته، صلي ساترا لعورته. فإن كشف شيء في الصلاة فأصح أقوال أهل العلم وهو مذهب المالكية أنه إن كشف شيء في الصلاة من العورة ولو كان يسيرا مع القدرة على تغطيته ومع الذكر لا مع النسيان أو الجهل به لا يدري أنه منتشر فإنه يظهر، فإن كشف شيء ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا في الصلاة فإن الصلاة تبطل إذا كان قادرا على سد هذا الشيء اليسير. لو صلى عليه سروال وقد انكشف وقد هذا السروال فيه شق، فيه شق قد ينبغ منه تبين منه العمر، فنقول له لا تصح الصلاة ما دام أنك قادر أن تلبس سروال مغطى لو انكشف شيء اليسير. هذا هو الصحيح مع القدرة ومع الذكر. أما لو انكشف شيء قد نسيه فلا حرج عليه، أو لم يعلم أو لم يصلي ولا يعلم أن شيء من عورته قد انكشف فهذا لا يضر. وأما المشهور في المذهب فإنهم يرون أنه إذا فحش الحجم وطال الزمان، فحش الحجم إن كان الحجم واسعا وطال الزمان، وأما الشيء اليسير مع قول الزمن القصير فلا يؤثر، والصحيح ما ذهب اليه المالكيه كما تقدم تقرير. وأكفى الله قدر الله عنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وفي الختام شاكرين لكم حسن استماعكم.